27e leçon. كرة القدم والمشاجرة. الأولاد عندنا يحبوا كتير لعب كرة القدم، من يتلاقوا في ميدان خالي في لوطة وتكون عندهم كرة، يتفرقوا على زوج صفوف ويبدأ اللعب. ما يخبطوا الكرة غير بالرجل ولا بالرأس، كل واحد يتحرك على حسب جهده ويجري ويضرب في الكرة بالقوة. مرة على مرة من تلحق الكرة بين زوج لاعبين يتخابطوا ويتدافعوا أشكون يغلب الآخر ويحكم الكرة. واحدة الخطرة انجرح طفل قفز باش يلاقي الكرة براسه، حتى جاء لاعب دفعه، طاح طفل وتكسر من رجله. منين وقفوه ما قدرش يتمشى، جابوله عصا باش يتوكى عليها. قال واحد منهم يلزم يتنقل للمستشفى. نهار اخور تدابزوا الولاد بيناتهم وتضاربوا بعضهم بعض، واحد يضرب بالدبزه والاخور يخبط بالرجل والثالث يضرب بالدماغ، حتى جات الشرطه وهزت الثلاثه منهم للحبس. من بعد مشوا والديهم وسلقوهم. في ذاك النهار الناس تفرجوا سواسوا والدراري الصغار استعجبوا، لكن في الاخير خافوا على خاطر واحد منهم خرج الموز. المزيه اللي جات الشرطه وسلكتهم. في العطله الاولاد مره يلعبوا ومره يشتغلوا بالعمل، يعاونوا والديهم ولا يتعاونوا مع اخوتهم.